ما الحكمة من افتتاح هذه السورة أو سور أو سور القرآن بالحروف المقطعة؟ ما معنى هذه الحروف؟ نقول هذه حروف من حروف الهجاء كما قدمنا، هي هذا قاف حرف من حروف الهجاء، الفاء والراء والجيم وقاف وصاد كلها حروف من حروف الهجاء التي تعرفها العرب. والسر في افتتاح هذه السورة بحرف القاف هو إعجاز العرب، هو إعجاز العرب، كأن القرآن يخاطبهم فيقول: هذا القرآن الذي بين أيديكم هو مؤلف من هذه الحروف، هو مؤلف ومكون من هذه الحروف، فإما عليكم أن تؤمنوا به وتصدقوه، أو إن أنكرتم ورددتم إياه واتهمتم الرسول بأنه جاء به من عنده فأتوا بحديث مثله، إن لم تؤمنوا به ليس لكم إلا أحد طريقين: إما الإذعان والإيمان والاستجابة للدعوة والدخول فيها، وإما أن تأتوا بمثل هذا القرآن إن أنكرتموه أو ادعيتم أنه من عند محمد.